يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائنا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائنا. Grateful today for difference and change, for all colors and shame, 'cause you made it this way. وهبتنا النبراس في حب كل الناس أغدق لنا إحساس أنت هادينا. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائنا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائنا. Celebrate and give thanks for difference and change, one world united, undivided by our different ways. Ya Allah, Ya Rahman, haqqiq amanina, waffiqna fi kulli an fi masa'ina. Ya Allah, Ya Mannan, haqqiq amanina, waffiqna fi kulli an. يا كاشف الأسرار ومنزل الأمطار عقولنا تحتار في مسائنا. Let's give you a praise for this world that you shape, for all cultures and faiths, 'cause you made it this way. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائنا. أجب دعائي يا رجائي في الرضا والخير، أنير طريقي مع صديقي في احترام الغير. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائنا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائنا. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسائنا. يا الله يا منان وفقنا في كل آن في مسائنا. Thank you.